هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. عايزة أقول لكم الليلة إن دي تاني مرة في حياتي أقف على المسرح أمام الميكروفون، لأني أنا ممثلة سينمائية. أول مرة كانت في مؤتمر برلين في ألمانيا لما قدمت الفيلم المصري. بعد ما نجح طلب مني الجمهور إن أطلع أقول كلمة، فوقفت على المسرح وشكرته مش كمصرية بس، لكن باسم مصر. إنما الليلة جوزك يا هانم. نستهل السهرة بهذه التمثيلية. جوزك يا هانم. جوزك يا هانم تأليف أحمد شكري، إخراج ديمتري لوقا، تمثيل زهرة العلا وفؤاد المهندس وعبد العزيز أحمد. التمثيلية من إنتاج الخمسينات ومدتها نصف ساعة. هنا القاهرة. جوزك يا هانم. جوزك يا هانم تمثيلية كتبها أحمد شكري، يخرجها ديمتري لوقا. بشير الخدام بيقول ان في جواب جه، على الله يكون من ماما، دي بقالها كتير ما بعتتليش. لازم هو ده اللي على المكتب. لا تنسى سهرتنا الليله قبلات ميم به. كده كده بقى ده هو الشغل المهم اللي بيخرج له كل يوم، ده النادي اللي بيسهر فيه. انا يخني ويغشني بالشكل ده، ده انا هطربق البيت على دماغه. يستحيل اقعد معاه بعد كده. خليه يتهنى مع مين به بتاعه. يتهنى؟ لا مش ممكن اخللهم الجو، مش ممكن. استني عليا يا ست مين به لما اوريك ان ضفر الزوجه بعشره زيك. وانت يا رشاد ما باش انا احسن ما خليتك تركع قدامي. لو كانت إبرة كنت لقيتها، لكن دي محفظة والأكادة جديدة وفيها 80 جنيه. راحت فين بس؟ أكونش نسيتها عند ميمي. هو فين جوابها؟ أبدا مش جايبة سيرتها. الله، أنا جرائه العقلي، جواب زي ده أسيبه بالشكل ده على المكتب؟ ده لو شافته إحسان تبقى واقعة زي بعضها. لا ده يستخبى في الجيب. مسوار رشاد. بونسوار إحسان، انت رجعتي؟ زي ما انت شايف. بقالك كتير؟ لا، يا دوبك غيرت هدومي. تصور يا رشاد، عملت 9 زيارات، 7 منهم ما كانوش في بيوتهم. مالهمش حق، هما مش عارفين ان مراتي الحلوة الظريفة رايحة تزورهم. رشاد بلاش تريق. انا مش بتريق، والله العظيم مراتي حلوة وظريفة. ايه، عاوزني اقولك ميرسي؟ دي مسألة ترجع لذوقك، انما انا بقول الحقيقة وبس. الحكاية ايه؟ حكاية ايه؟ انت النهاردة ظريف قوي. النهاردة بس؟ لا، انما ظرفك النهاردة زايد حبتين. اوام لحقت توزيني حبة وحبتين؟ انا مش طول عمري معاكي كده، خصوصا لما تكون عاوز حاجة. اهو ده الكلام اللي يزعل بقى. حاجة ايه اللي عاوزها؟ بذمتك ما انتش عاوز حاجة. حاجة ايه بس؟ هقولك اشتري لي فستان. نعم، احنا هنلقح في الكلام. اللهم لا، اقولك ايه يعني؟ ابوز احسن؟ اكشر عشان تتريحي؟ طب ما تزعلش اوام كده، ما انت مالكيش حق. هو الظرف ده ما يكونش مجانا ابدا، ولا فاكره كل الناس زي بعضها؟ بتقصدني انا بالكلام ده؟ انا ما اقصدش حد. قولي، انت ناوي تخرج النهارده؟ في الحقيقه ما كنتش ناوي، انما تبقى ناوي. ده مشوار صغير بس. انا مش قلت لك؟ قلت لي ايه؟ انك عاوز حاجه. برضه هتقولي حاجه؟ هو المشوار الصغير اسمه حاجه؟ انت بقالك 15 يوم ما قعدتش ليله واحده في البيت، انت مش ملاحظ كده ولا ايه؟ ملاحظ طبعا، انما الظروف جت كده، اعمل ايه؟ انا مش بمنعك من الخروج او بشك فيك لا سمح الله. تشك فيا ازاي؟ انا عارفه انك مخلص وامين وبتحبني وما بتخرجش الا الاعمال مهمه، لكن كنت افضل انك تكون معايا. انا معاكي دايما بقلبي، تعرفي اني احيانا برمي الشغل من ايدي واقعد افكر فيكي. انا متاكده من كده. مادام متاكده خلاص. مراتي دي عبيطه بشكل. عم بشير قال لي انك جالك جواب مستعجل. ايوه، جواب مستعجل، مستعجل جدا. خير ان شاء الله؟ خير خير، قصدي يعني مش خير قوي. ايه؟ محسن بيه صاحبي، انت عارفاه، كتب لي بيقول انه عيان وراقد في السرير وحالته خطره وعاوزني ازوره. مسكين. مسكين قوي، وانت عارفه زياره المريض دي الواحد ما يصحش ياثر فيها، ده زمان مستنيني على نار. على نار ازاي؟ قصدي يعني بيتلهف على زيارتي. اتصوري واحد عيان ولا لوش حد يطل عليه، مش يبقى متلهف على صاحب يزوره؟ ضروري. لا، ده عذر جديد قوي. مش قلتلك مراتي دي على نياتها صحيح؟ ولقيت محفظتك ولا لا؟ لازم اكون نسيتها في النادي. انا مش قلتلك اني كنت سهران امبارح في النادي؟ ايوه انت قلتلي كده، لكن انا ما قلتلكيش ان المحفظة ضاعت. مين اللي قالك؟ عم بشير برضو، انت مش سألته عنها؟ ايوه سألته، انما مش معنى كده انه يقولك. وفيها ايه لما قال؟ ما فيهاش طبعا، بس يعني انا ملاحظ ان كلامه بقى كتير اليومين دول، الضيوف اشتكت من كتر كلامه. معلش، ده راجل كبير، ثم لاحظ انه مخلص وامين، والاخلاص في الوقت ده بقى معدوم. ايه هو اللي معدوم؟ قصدك ايه بكده؟ قصدي في الخدامين يعني. في الخدامين هو كده برضو، انما عمي بشير ده زودها قوي، ده لسه من كام يوم نبيل بيه قال لي. يا اخي فلقتني بنبيل بتاعك، كل ساعة والتانية نبيل قال نبيل عاد. انت بتكرهيه ليه؟ انا لا بكرهه ولا بحبه، هو في نظري انسان عادي، ويمكن اقل كمان شوية. عادي ازاي؟ ده أبرز شاب في الطبقة الراقية، ثروته ما تتقدرش. وما بيبطلش كلام عنها، لو اتكلم 10 كلمات يطلع 9 منهم عنه وعن ثروته. سيبينا منه من سيرته. وعلى فكرة الفستان اللي انت لابساه ده حلو قوي، جديد؟ لا مش جديد، ده بقاله مدة عندي. لايق عليكي قوي. ميرسي، دلوقتي قيمته كبرت في عيني. وكمان شعرك. ماله شعري راخر؟ التسريحة بتاعته في غاية الجمال. عندك عندك عندك كل ده عشان عاوز تخرج؟ يعني هنرجع للحكاية دي تاني؟ مفيش لزوم للكلام ده كله، اتفضل اخرج على كيفك. انا مقصودش كده بالمرة. امال ايه اللي فستانك وشعرك مهنة بعيني بتاعت كل يوم؟ انا عارف انك حلوة دايما، انما انت النهاردة شكل تاني خالص. مش ايه؟ ايه اللي جد علي؟ ادي وشي وادي ايدي، ايه اللي زاد عليهم؟ هو انا قلتلك زدت ايد ولا رجل؟ انما انت النهاردة حاجة كده، حاجة تفتح النفس. وقبل كده كنت بصد النفس؟ ده انت كلامك راخر. ماله كلام، مش عاجبك؟ بالعكس عاجبني قوي، فيه كده شكشكة تسلي. اتفضل. اتفضل ايه؟ اتسلى، اقشر لك منه شوية. عجايب بقى، انت احسان؟ والنبي انا احسان. واحدة من اتنين، يا انت اتغيرتي يا انا اعمى. انا ما اتغيرتش. يعني انا اللي اعمى؟ انا ما قلتش كده. لا، ده انت حاجة تانية خالص. ابدا، غاية ما هناك الفرصة سمحت نتكلم مع بعض شوي، اتهيأ لك اني بقيت حاجة تانية. تهيأ لي؟ وانا معرفش مراتي. لا ما تعرفهاش، ما هو ده عيبكم يا رجالة، الواحد منكم يعرف كل حاجة الا الست بتاعته. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ ما عنديش وقت عشان يعرفها، مش فاضي يقعد وياه. مش فاضي ازاي؟ ما هي طول النهار جنبه. عشان كده ما عندوش وقت. ايه الكلام اللي ما بيتفهمش ده؟ قولي انت رحت الانتكخانة كم مرة؟ الانتكخانة؟ ايه المناسبة؟ قولي رحتها كم مرة؟ ايه دخل الانتكخانة في مراتي وجوزها؟ بس قول. ان جيت للحق ما رحتش ولا مرة. ليه؟ بعيدة؟ غالية؟ مش بعيدة ولا غالية، لكن ما عنديش وقت. يا سلام، غيرك بيجيلها من اخر الدنيا وانت ما عندكش وقت، دي جنبك. والله مش عارف ليه بقى. انا اقولك ليه، الانتكخانة موجودة مش هتمشي، ان ما شفتهاش النهاردة تشوفها بكرة، تشوفها بعده، السنة الجاية. جايز يكون كده برضه. ويفوت العمر كله ولا تروحهاش، مع انها جنبك. انما ايه دخل الانتكخانة في كده؟ هو الواحد عشان يعرف الست بتاعته لازم يروح الانتكخانة؟ ايوه ايه، هما هيتفهموا بالهيروغليفي؟ الستات زي الانتكخانة تمام. تبقى حاجة وحشة. الست موجودة في البيت هتروح فين؟ خلاص، مش ضروري جوزها يقعد وياها ويفهمها، المسألة مش مستعجلة قوي. ايه الفلسفة الكذابة دي؟ الحقيقة كده، الواحد منكم عمره ما يهتم بمراته، عمره ما يقعد في بيته، مش ضروري يروح الانتكخانة. انت مش هتنتقلي من الانتكخانة بتاعتك دي؟ ايه التشبيه مش مظبوط؟ من جهة كده مظبوط قوي. قال قوليلي. نعم. تحب حضرتك تعيشي طول عمرك في الانتكخانة؟ طبعا لا. خلاص نبقى متفاهمين. متفاهمين على ايه؟ الواحدة منكم تعمل البيت انتكخانة تسد النفس، وبعد كده تقول الراجل ما بيقعدش في البيت، يقعد ازاي؟ احنا بنخلي البيت كده؟ وقال عم من كده، يجي من بره متضايق وعاوز يروق نفسه، اول ما يخش يتكعبل في المقشة، في جردل المسح. النظافة مش كويسة. كويسة في وقتها، مش ساعة ما يدخل. على العموم دي حاجات ما بتحصلش كل يوم. والهانم، الست هانم، ست البيت. عاوز تقول ايه في ست البيت كمان؟ تنقي اوسخ جلابية عندها وتلبسها. امال نعمل الشغل البيت بايه؟ بفستان سواريه؟ ويدور عليها يلاقيها ملخومة في المطبخ جنب صفيحة الزبالة، ما يقدرش يفرق بين الاتنين. امال هنطبخ فين؟ في الصالون؟ بس شطرة هات فساتين، هات قماشات، ولما يشتري لها تعلقهم في الدولاب، ما تلبسهمش الا اذا كانت خارجة. امال تخرج مبهدلة؟ الواحدة لما تخرج لازم تكون زي الوردة. وفي البيت زي القردة، مش كده؟ ده الواحد بيشوف الست بتاعته في الشارع ما يعرفهاش. حد يعمى عن مراته؟ الانتكخانة بتاعتك هو يخش عقله ان الموميا اللي في البيت تنصغط بالشكل الحلو ده؟ بقى احنا موميات يا رشاد؟ امال انت فاهم الراجل بيسيب بيته ويخرج برا ليه؟ علشان جنس زايف عينه فارغة، ما يشوفش الجوهرة اللي في البيت ويبحلق في حتة ازازة بتلمح في الشارع. ما هي الجوهرة محدوبة في الزبالة، ايده تتوسخ لما يمسكها، لكن حتة الازاز نظيفة بتبرق. كلام فارغ. لو كانت الست ده للانتخانة بتاعتك تخلي بيتها زي جنينة النزهة مثلا، كان الراجل طول النهار يتفسح فيها، ما يتنقلش منها، ما يعتبش المنتزهات العمومية. كده طبعا كده. طيب اهدي حضرتك. ماله حضرتي؟ بتخش تتكعبل في المقشة، ما بتفرقنيش من صفيحة الزبالة. انا مش بتكلم عليكي انت. لكن انا بتكلم عليك انت. علي انا؟ ما بشوفكش في جنينة النص بتسيب الماء والخضرة والوكل حسن. انا وكي حسن ما تنكرش. منكرش. ومع ذلك بتروح تنحدف في مزبلة. مزبلة ايه؟ انا بحدف روحي في مزبلة؟ امال القهاوي والنوادي اسميهم ايه؟ جنينة النزهة برضو؟ مش جنينة النزهة، انما كمان مش مزبلة. انا في نظري ألعن. انا مش فاهمة ايه اللي بيجرجرك على هناك كل يوم. الدنيا بالنسبة للراجل غيرها بالنسبة للست. وده معناه ان الست تقعد في البيت والراجل يقعد في القهوة؟ لا، انما الراجل تلزمه في الحياة تجارب، التجارب دي مش رايح يلاقيها في البيت، لازم يطلع برا يقعد معادة يتكلم معادة كل يوم. ما قلتش كل يوم، انما من وقت لوقت. انا صحيح بخرج كل يوم، انما لأشغال ضرورية، مش زي ما انت فاهمة. ايه اللي انا فاهمه؟ تكون يعني بتشكي فيا ولا حاجة؟ فيك انت يا رشاد، مش ممكن. بحسب اصل كلامك كده. عارفة بيشكشك، لكن لذيذ. لما اشوف مين اللي على الباب. بونسوار. اهلا وسهلا نبيل بيه. ما تاخذونيش اذا ضايقتكم شويه، لكن ما اقدرش بصراحه افوت قدام بيتكم من غير ما احود عليكم ابدا. اتفضل يا نبيل بيه، اتفضل. ايه ده، انت فين يا رشاد؟ ادي كام يوم يا اخي ما شفتكش. لكن انا عذرك بصراحه، ما دام عندك ست ظريفه بالشكل ده تخرج ليه يا اخي؟ انا مش بحوش جوزي من الخروج يا نبيل بيه، هو حر في كل تصرفاته، مش كده يا رشاد؟ كده يا حسان. انت جنتي قوي يا مدام، انا دايما بقول عنك كده. ميرسي. تعرف انها خساره فيك يا رشاد؟ طلقيه يا مدام. الله الله، انت بتدش بتقول ايه؟ ما تحاسب يا اخي على كلامك. ما تخافش يا رشاد، انا ما اسمعش كلام. انا بهزر بس. ده هزار دم وتقيل قوي، الهزار ما يكونش في المواضيع دي. ما تزعلش يا رشاد، نبيل بيه ظريف قوي قوي. اوه ميرسي ميرسي مدام. وعلى فكره امبارح حصلت في النادي حته حكايه، يا ريتك شفتها. يا ريته ازاي، ده كان امبارح طول الليل في النادي. وش تلبيخه يا رب، انت كنت هناك يعني ما شفتكش؟ هو ضروري تشوفني يا اخي. طيب ما هو انا كمان ما شفتكش، هل معناها انك ما كنتش هناك؟ لا طبعا. خلاص دي قد دي، مش ناوي اجيبها البر. بذمتك مش فضيحه كبيره دي؟ مش للدرجه دي، الناس من عادتها تهول. تهول؟ وهو في سكندال اكبر من ان اتنين من الاعضاء يمسكوا في خناق بعض؟ ايوه حاجه وحشه خالص. وده راح اخلص منه ازاي ده؟ الحمد لله اللي هم مش من الطبقه بتاعتنا علشان يجي لهم كلامي. قلت لهم 100 مره النادي بتاعنا ده لازم يكون للاغنياء اللي زينا بس. عندك حق، هي كانت غلطه كبيره منهم. هو حصل ايه؟ الله، ازاي يا رشاد ما حكيتش للست بتاعتك على الحاجه اللي حصلت دي؟ دي حاجه انترسان بشكل كبير قوي. ولا انترسان ولا حاجه، ايه خناقه راح احكي لها على خناقه؟ لا دي حاجه مسليه قوي يا عزيزي، انا فوت على كل اصحابي حكيتها لهم. حادثه مهمه قوي يعني. احكي يا رشاد حصل ايه. الله ينكد عليك يا بعيد. يا ستي كنا قاعدين في امانه الله وبعدين اتخانقوا. لا لا لا لا، من الاول. في الاول انا ما كنتش هناك. كانوا قاعدين يلعبوا بوكر في الصالون الاخضر. اسمه صالون الاخضر عشان كل حاجه فيه خضره. مفهوم مفهوم. وبعدين؟ وعلى غفله واحد قال للتاني ايه اللي بتعمله ده، قام التاني قال له يعني ايه. عاوز يفهم ديكها قصده ايه. لا لا يا نبيل، لا هو ما قالوش يعني ايه، قال له قصدك ايه. المعنى واحد على عمو. لا الواحد لازم يقول الحاجه زي ما حصلت. وحصل ايه بعد كده يا رشاد؟ راح ماسكين في بعض. لا لا لا لا لا، والله لا لا يا بعيد. قال له انا من بدري عمال اخسر باستمرار، دلوقتي بس عرفت السبب. عرف ليه بيخسر باستمرار؟ اتاريك بتغش في اللعب، وعنها وراحوا ماسكين في بعض لحد ما دخلوا في وسطهم وخلصوهم. لا لا لا لا، انقطوا يا رب. راحوا شايلينهم هما الاثنين وحدفنهم برا خالص. طبعا يتخلقوا في النادي يعني ايه، لازم يحدفوهم برا دي شويه كمان. اللي عاجبني فيك يا رشاد دقه الوصف. دي بتقلس ولا بتتكلم جد؟ ها وكسبت ولا خسرت امبارح يا رشاد؟ لا سيدي خسرت. عبد السلام افندي كان ظهره جامد عليا قوي. ايه بتقول مين؟ عبد السلام يا اخي ما تعرفوش؟ ما اعرفوش ازاي، ما هو هو اللي كان بيغش في اللعب. ايه هو كان هو. والغريبه انه هو ومأمونة فندي اللي اتخانق وياه كانوا قاعدين النهارده مع بعض على القهوه، ولا كان حصلت بينهم اي حاجه. مش ممكن، هو ده كلام يعقل ده؟ محسن بيه شافهم بعينيه وقال لي من شويه. محسن بيه ده عيان ورقد في السرير. مين قال كده؟ يا دي الحوسه. هو كتب لجوزي انه عيان. ايوه كتب لي انه عنده برد ورقد في السرير وعاوزني ازوره. يمكن الحكيم منعه من الخروج بالليل بس. جايز. والله انا ما اعرفش، انما اللي اعرفه اذا كان محسن بيه عيان يبقى عيان بالحمى مش بالبرد. اشمعنى يعني بالحمى؟ عشان بيحب يا عزيزي. تصور بقى محسن بيه قلبي يحب حاجه تضحك قوي دي. ما يحبش ليه؟ ما هو لو تعرف بيحب مين. هو فاكر انه سر لكن كل الناس عارفاه. مسكين ما عندوش تشانس بالمرة، انا متأكد من كده خالص. متأكد من ايه؟ محسن شاب ظريف وشكله كويس لكن المنافس بتاعه جامد قوي واعتى منه بكتير. انا مش بشكر في نفسي، انما مش معقول ميمي بدر بتقول مين؟ مين بيه؟ هي ميمي بدر، ما تعرفهاش؟ ولا عمري سمعت بيها. وانا تحريف لي ان انا ما فيش غيري. دي حورية من الجنة، شعر اشقر زي سبيك الذهب، جسم مخروط بميزان المية، عينين. خلاص فهمنا، حلوة. هتكون ايه اكتر من كده؟ ده انت لو عرفتها يا رشاد. اوه باردون يا مدام باردون. ما تخسرش جوزي عليا من فضلك يا سينابيل. ايوه يا اخي ما تخسرش جوزها. باردون انا ما اقصدش والله. دلوقتي بقى اورفوار. مع الف سلامة. 60,000 دهية. على فكرة انا كنت خدت منك يا رشاد 10 جنيه اول امبارح، اتفضل اهم. المسألة مش مستعجلة للدرجات. لا لا لا لا لا لا، انا راجل غني وما احبش حد يكون له عندي حاجة ابدا. اتفضل. ايه ده؟ ايه؟ المحفظة دي شكلها كويس قوي. هي دي محفظتك يا رشاد؟ ايه اللي يخليك تظني كده؟ بتاعته؟ ازاي؟ اصل رشاد دعت محفظته امبارح في النادي. لا انا ما لقيتهاش في النادي. امال لقيتها فين؟ لقيتها هنا في جيبي. في في جيبك ازاي؟ لازم كنت في حتة وغلطت وحطيتها في جيبك. انا خمنت كده برضو، لكن انا النهاردة ما زرتش غير واحد صاحبي، صاحب عزيز قوي، زرته الساعة 9 صباحا. لكن ده مش معاد زيارة يا نبيل بيه. يا ست بيقولك عزيز قوي، يزوره في الفجر كمان، فيها ايه؟ كمل. صاحبي العزيز ده مغرم قوي بلعب البكرة تيتا تيت. ايوه مغرم بيها قوي. ايش عرفك انت يا رشاد؟ باين من كلامه يعني. لقيت نفسي نازل خسارة، طلعت المحفظة حطيتها على الترابيزة جنبي. نفس اللي حصل لي النهاردة بعد الظهر وانا بغير هدومي، لقيت المحفظة دي في جيبي من غير مناسبة وفيها 80 جنيه. يا فلوس غريبة الحكاية دي. انا راخر استغربت، اخدت بعضي وتني رايع على بيت صاحبي العزيز ده بسأله على محفظتي، قال لي انه بعتها لي على البيت. رحت مطلع المحفظة دي وقلت له امال دي بتاعت مين؟ قلت له بزعل كده؟ طبعا، صاحبي العزيز ده بيحلف لي دايما اني انا صاحبه الوحيد. هو راخر وحيد، فاذا كنت غلطت في المحفظة دي عنده يبقى معناها انه له صاحب غيري، يعني انا ابقى مغفل. هو انت اللي مغفل لوحدك؟ وعشان صاحبي ده ما يثبت لي اخلاصه حلف لازم اخد المحفظة باللي فيها. هديت طبعا واطمنت على اني انا مش مغفل. بعد الشر عليك من التغفيل. مسير صاحبها يبان برضو ويسأل عليها. يسأل ازاي يا طور؟ هو يستجري؟ مفيش في المحفظة كارت ولا حاجة نعرف منها صاحبها. ابدا ما فيهاش غير 80 جنيه. حار ونار في جتتك. ودلوقتي بقى اوروفوار. اوروفوار. مش رايح تزور صاحبك يا رشاد؟ ضروري، لازم اروح اسبخ له. تسبخ له؟ هو العيان بيسبخوا له؟ مين قال انه عيان؟ انت مش بتقول انه كتب لك؟ ايوه كتب لي الكذاب الغشاش. كذاب وغشاش؟ انت مش سمعتي نبيل قال ايه؟ يكتب لي انا انه عيان وهو داير يتصرمح مع كل واحد، وانا من تغفيلي كنت مصدقه. مالك عصبي كده؟ في حاجه مضايقاك؟ لا مفيش. لا لا لا، انت باين عليك زعلان من حاجه. زعلان من حاجات كتير. زي ايه؟ عم بشير من ناحية ونبيل من ناحية وانتي كمان. انا عملت لك حاجة؟ المقصود انا زعلان من الدنيا كلها. اللي يزعل من الدنيا كلها يبقى في الغالب زعلان من الروح. اعملي معروف، بلاش فلسفة دلوقتي. انتي مش فاهمة حاجة. حاجة ايه؟ الصلة اللي بين ميمي ونبيل وبيني. بينك انت؟ بيني وبينك يعني. المحفظة دي لازم واحد تاني نسيها عند ميمي، وعشان ما تخسرش نبيل انكرت والمغفل صدق. يظهر انها حلوة قوي ميمي هانم دي. حلوة منين؟ دي تلات ارباع وشها ابويا، شعرها اصفر زي سبايك الدهب. دهب عيرة، انا متأكد انه اكسجين. متأكد منين؟ كلهم كده، الصنف ده مفيش حاجة طبيعية ابدا. الصنف ده؟ هي ميمي هانم من الصنف ده؟ انا مش فاهم هانم دي جابتها منين. ميمي حاف كده، ده صنف خطر ملعون. ما تهولش كده امال. يعني كويس لما راجل متجوز يقع في الشبكة بتاعتها. لكن نبيل مش متجوز. انا بتكلم على وجه العموم، ومع ذلك يعني هما المتجوزين يعني معصومين؟ كنت افتكر كده. هو كان لازم يكون كده فعلا، لكن بقى فيه مغفلين بيرمرموا. والرمرم ده بيحب مراته؟ بيحبها قوي. ازاي يحبها وفي الوقت نفسه بيحب غيرها؟ الحب درجات. افرضي مثلا اني انا اتعرفت بميمي دي. انت يا رشاد؟ ده مثلا يعني، مثلا عرفتها وترددت عليها والمسألة كانت هتاخد دور. قول كلام غير ده يا رشاد. يا ست افرضي فرد وجيتي انتي اخدتي خبر، مش كنت ساعتها تزعلي وتتخنقي وتبقى حكاية؟ ابدا، كل ما فيها كانت حالتك هتصعب علي، وكنت اعمل كل جهدي عشان اخلصك من الوحل اللي انت اتزحلقت فيه. ما كنتش تسبخيلي يمين وشمال؟ عشان ايه؟ لا انت هتستفيد ولا انا هستفيد. انا مش فاهمك. انا صحيح اقدر اعمله الليلة والم اهلي واهلك واكبر المسألة لحد ما ترسي على الطلاق، لكن في الاخر هنطلع احنا الاتنين خسرانين وهي الكسبانة. كسبانة؟ كسبانة ازاي؟ انت هتبقى في ناحية وانا هقبى في ناحية، مع اننا بنحب بعض اوي اوي، وهي يخللها الجو وتسحبك وراها زي الطور. بس بلاش طور دي يا اخي. مثلا لكن انتي تسكتي ما تقوليش حاجة؟ لا طبعا ما اسكتش، اقول حاجات كتير قوي، حاجات ما تقدرش تقولها هي، ما تعرفش تقولها. كنت تقولي ايه؟ كنت امسك ايديك في ايديا زي ما انا ماسكاهم دلوقت، وابص في عينيك واقرا فيهم اللي اقوله، اشوف فيهم دمعه ندم، مخنوقه حيرانه مش عارفه تروح فين. افكرك بيوم جوازنا لما ابويا حط ايدي في ايدك وقال لك اسعدها يا رشاد وربنا يسعدكم، اقول لك قد ايه انا بحبك، وان ما فيش ست في الدنيا تقدر تحبك زي ما بتحبك مراتك اللي انت بالنسبه لها كل حاجه، املها، سعادتها، حياتها، كل دنيتها. كنت اقول لك ليه تاذيني يا رشاد، انا ما اذيتكش، ليه تكسر قلبي وتهدم حياتي، دول ملكك، ملكك لوحدك، مالكش فيهم شريك، ما تهدمهمش، ان ما كانش عشان خاطرنا يكون عشان خاطرك انت. رشاد انا بحبك. مراتي، حبيبتي. اهو ده اللي كنت اقوله، ما اعرفش اقول اكتر من كده. هتقولي اكتر من كده ايه؟ ده انت لو دبيت سكينه في قلبي ما كانتش تغز اكتر من كده. لو كانت كل ست تعرف تكلم جوزها بالشكل ده كانوا استغنوا عن المحاكم من زمان. ما هو الراجل ما بيديش فرصة. هي الفرصة تتعطي؟ دي تتاخد. الست لما تعوز ما تغلبش أبدا. أديك انت هو خلقت الفرصة لوحدك من غير مناسبة، ولو تعرفي قد إيه كلامك ده له مناسبة. تقصد إيه؟ أقصد إننا طور حقيقي، مش مثلا حقيقي، حقيقي. أنت أضرب نفسك. أي أنا أضرب، انا غلطت غلطه استاهل عليها الشن، انا ما استحقش كلمه واحده من الكلام الحلو اللي قلتيه ده كله. انا مش قصدي ازعلك يا رشاد. ما هي دي المصيبه، لو زعلتيني كان اهون. انت مش عارفه. لا عارفه. عارفه ايه؟ ما تبقاش تسيب جواباتك كده على المكتب، لحسن حد يشوفها. انت شفتيه؟ جايز حد من الخدامين يطلع عليها، تبقى مش لطيفه. انا مش في الخدامين، انا فيكي انتي. انتي شفتيه؟ قريتيه ونسيته خلاص. هو كان امتى الكلام ده؟ افتكر من 10 سنين. يا ارض انشقي وبلعيني. اذا بلعتك الارض مراتك لازم تغطس وراك وتطلعك تاني. امال ايه الفرق بين الست وغيرها؟ يعني سامحتيني. مغصوبة. الست اللي تحب جوزها لازم تحارب علشانه ولازم تكسب. والله يا احسان انا مكسوف منك، مش عارف اقولك ايه. قولي بحبك. بحبك، بحبك، بحبك. قدمنا لكم جوزك يا هاني. جوزك يا هانم تمثيلية كتبها أحمد شكري وأخرجها ديمتري لوقا. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات زهرة العلا، عبد العزيز أحمد، وفؤاد المهندس. هنا القاهرة. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، يحين الآن موعدنا الأسبوعي مع المسلسل الغنائي النادر عزيزة ويونس، والحلقة 10، المدة ربع ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. عزيزة يونس، عزيزة ويونس حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. قفلت الجلسة السابقة وفتحت الجلسة الجديدة، القاعد يقف والنايم يصحى والخارج يخرج والمتكلم يسكت. مين هذا اللي قاعد ولو قفشي؟ أنا أبو سعد زناتي خليفة. مرحبا مرحبا، خليك قاعد يا أبا سعد. بنات صنهاجة وبنات زناته حاضرين؟ حاضرين يا قاضي يحيى. ايش خلى الجلسة منورة اليوم؟ نكمل التحقيق والاستقصاء ونسأل المتهمين عن الباقي. قدم يا ابو دحروج. نعم يا قاضي يحيى. تكونش انت قاتل خمسة وهو قاتل خمسة؟ بالله عليك يا قاضي يحيى، اذبحنا وريحنا من الدحرجة والبهرجة. اذبحهم يا قاضي يحيى، انا نعرفهم من يوم ما كنت صغير، كانوا يخطفوا مني كسرة الخبزة وقطعة اللحمة. يا ابا سعدة، عقلك وانت صغير خير من عقلك وانت كبير. انت اللي كنت تخطف الخبزة من يد الاطفال، واحنا كنا فرسان نخطف الارواح ونسرق الابقار والتيران ونعطيها للغلبانة والغلبان. عيب عليك يا فارس زناته. وانا اخر نعرفكم ومقيد عندي سوابقكم، يا ما سرقتم من درنا دجاج، يا ما سرقتم دراج، ويا ما سرقتم خرفان، ويا ما سرقتم جيان. بتضحك يا دحروج انت وبعروج؟ اي والله انت يا قاضي، دارك عمرها ما ربت دجاج ولا دراج، عمرها ما دخلها خرفان ولا جديان، كل حاجة تجي لك من الخارج مشوية ومقلية ومصلية. تكذب علي يا دحروج وانا قاعد في المحكمة ولابس الجبة الحمراء والعمة الحمراء؟ دحروج ما هو كذاب، أنا بيدي يا قاضي كنت متهم في قتل وسرقة، وقدمت لك صنية فتة بلحمة بقري ما تستاهل ربع ريال، فحكمت لي بالبراءة، وفي الحقيقة كنت أنا القاتل والسارق. هم أقروا يا قاضي يحيى، اذبحهم. هل يقتلونه وفرحوا العلام وام العلام؟ احنا متبرعين بأرواحنا لفرساني زناته. سامع يا قاضي يحيى؟ سامع؟ اذبحهم. مليح، بناء على طلب بو دحروج وبو بعروج، ثم بناء على اقرارهم واعترافهم، ثم بناء على ما سبق من سوابقهم، ثم بناء على وقاحتهم وسفاهتهم، حكمنا عليهم بالموت اما شنقا بالحبال او ذبحا بالسيف او ضربا بالديبال. هيا اعطوهم للعلام يذبحهم بيده لاجل يفرح بالدم قبل الدخله. ما تستعجلش يا با سعده، هم مذبوحين مذبوحين، لكن من اللازم والضروري نعرض الحكم على مولانا السلطان بو عزيزة، وبعد الموافقة نذبحهم قدام الناس ونقوم نكتب الكتاب، وبعدها يدخل العريس على العروسة. باهي يا قاضي يحيى، باهي باهي. هيا وين جعفر الدلال يحطهم في الحبس؟ يا قاضي يحيى ايش كون انت؟ أنا الحاج مسعود المداح. الحجازي؟ نعم. شفتي يا حجازي القاضي يحيى كيفاش يحقاق ويدقاق ويستقصاه؟ نعم، وحب أقول لمولانا القاضي إن الشريعة المطهرة كما أوجبت قتل القاتل كذلك قررت دفع دية المقتول لأصحاب الدم. ومين يدفع الدية؟ بو دحروج وبو بعروج؟ هادولا شحاتين فلسانين. احنا ندفعها يا قاضي يحيى. انت يا حاج مسعود؟ انت يا مداح تقدر على دية 10 عبيد؟ نقدر يا ام العلام. معك 1000 دينار تدفعها للسلطان؟ ان شاء الله يا قاضي يحيى. ايش يا ام العلام؟ كيف تعطي الدية للسلطان والعبيد عابدنا؟ هذا اشكال جديد يا ام العلام. انا نعرف انك ملكيش في هذه القضية غير القربة والقفة والخروف. لا، العبيد عابدنا يا قاضي يحيى. قم بينا ندخل على السلطان نسمعه حكم الإعدام على أعداء البلاد ونخليه يمشي عرس العلام. أما العبيد إذا كانوا عبيد صنهاجة ولا عبيد زانتا، صنهاجة وزانتا واحد، والدية إن كانت للسلطان ولا لأم العلام السلطان وأم العلام واحد. هيا على جناح السلطان، وبعدها يا قاضي يحيى تروح تلبس الجبة الخضراء والعمة الخضراء لجل تكتيم الكتاب. أنا رايحة نعطي خبر لبعزوق البلانة ونجيكم عند السلطان. سلامتك يا بويا. تسلمي يا عزيزة. اسمعي يا بنتي، الزناتي خليفة في مقام عمك، وهو والقاضي يحيى لهم رغبة انك تاخذي العلام، ولاجل خاطرهم وخاطري اقبال العلام. يا بويا بلاش ترمي عزيزة، عزيزة ما ترضاش تتزوج العلام. يانا يا منكوبة يانا يا مغلوبة. العلام يا عزيزة فارس ما يتعوض شي. دليني يا عزيزة على فارس ابهى من العلام. حقيقة يا عزيزة ما نلقاش فارس كيف العلام، ولا كيف الحقة أم العلام الكريمة الحانونة. تسلم يا قاضي يحيى. شدوني بالجنزير للخدمة والتسخير فوق الراحة والبير وما ناخدش العلام. ليش هذا يا عزيزة؟ العلام برقبتك. يا عزيزة. نعم يا بويا. الإنسان ما يعرف شي في علم الغيب، الأعمار بيد الله. أنا عندي نموت وانتي متزوجة العلام أحسن ما نموت وانتي عانس هجالة. يا بويا لو جبت لي سياف يخلي لحم طراف للنسر والخطاف ما ناخدش العلام. يا سلام يا سلام. يا عزيزة لا تقهريني وتغضبيني وأنا في أواخر أيامي، رياحيني وارضي بالعلام. ما تحزينيش بوكي يا عزيزة. طيعي بوكي يا عزيزة، طاعة الوالد من طاعة الله. يا عزيزة هذه آخر شيء أطلبه منك. أمرك يا بويا أمرك. مالك يا حزبون؟ إيش القصة يا حزبون؟ اللصوص دخل البستان من جديد؟ كلمني أنا يا حزبون، إيش جرى؟ سيدي العلام ضربوه وخارج من الحمام. مين ضربوا يا ولا؟ ضربوا أبو الليتام وهو خارج من الحمام. كيفاش ضربوا؟ مين هذا أبو الليتام؟ ما ندراش مين هو أبو الليتام، كان متخبي طلع على العلام من الزقاق اللي جنب الحمام طاح في ضرب حتى رمى في الأرض، وفي الاخر لخبط له وجهه بالنيله الزرقاء. وليش ما جاش العلام وياه؟ كيفاش يجي؟ هذا في الارض دايخ واهل السوق يفيقوا ما يفوقش، ويأذنوا في ودنه ما يسمعش، عينه موجوعه واسنانه مفقوعه مخلوعه. قم يا باسعدة شوف لينا هادول الأغراب المولتامين اللي أقلاقوا راحتنا ضربونا في البرجاز وضربونا في الحمام. أنا قايم يا سلطان، أنا قايم، ضربونا في البرجاز وضربونا في الحمام. وانت يا قاضي قم ريح روحك، الليلة ما في كتب كتاب ولا قطع رقاب. عندك حق يا عزيزة، ما دام العريس وجهه متلخبط بالنيلة الزرقاء، النيلة الزرقاء ما تخرج إلا إذا غسلها 7 مرات في 7 حمامات في 7 أسابيع. هيا اشطحوا يا بنات زناتا، ما فيش كاتب كتاب ما فيش دخلة. فرحانة يا عزيزة، العلم داخل على قلبك وقلب بوكي. أنا رايحة لزناتي نخليه يقطع لك راس بوكي السلطان اللي ما رباكي ولا قراكي. عزيزة ويونس حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. عزيزاتي وأعزائي عشاق الراديو وأحباء البرنامج العام، نقضي الدقائق المتبقية حتى ختام هذه السهرة مع تسجيل نادر للحفل الساهر الذي نقلته الإذاعة المصرية من على مسرح حديقة الأندلس يوم 5 أغسطس عام 1954 بحضور الرئيس جمال عبد الناصر وأعضاء مجلس قيادة ثورة يوليو. وفقرة ضاحكة، والمفاجأة أن من تقدم الحفل هي نجمة السينما الفنانة رأية إبراهيم. من القاهرة: سيداتي وسادتي، مساء الخير. هذه ليلة من ليالي القاهرة ننقلها إليكم في اليوم الثاني من أيام العيد الكريم، عيد الثورة المصرية، من حديقة الأندلس بالجزيرة. وحديقة الأندلس اليوم أيها السادة مملوءة بالآلاف من الجماهير الذين جاءوا لكي يمتعوا أنفسهم ويستمتعوا بألوان الفن المختلفة ويستمتعوا بالأضواء المنعكسة على صفحة النيل. منهم من يدخل الملاهي في الجزيرة، ومنهم من يدخل هذه الحديقة لكي يرى برنامجا متنوعا من ألوان الفن، ومنهم من اكتفى بالمرور على شاطئ النيل سواء في الشاطئ الشرقي أو الغربي لكي يستمتع بالنسمات التي تهب من فوق سطح النيل الخالد الجميلة في ليالي القاهرة في الصيف وفي اليوم الثاني من أيام الثورة المباركة. اجتمع هنا بضع آلاف من المواطنين من مختلف المشارب والألوان، وعلى وجوههم نرى الندرة والاستبشار والفرح. اليوم مهرجان من هذه المهرجانات الشعبية التي تقام في كل مكان من أنحاء الجمهورية. يشترك الفن من ناحيته بكثير لكي يسري عن الجمهور ولكي يدخل الفرح والبهجة في هذه الأيام، أيام الأفراح وأيام البهجة. ظهرت هنا منذ لحظات بعض النمر الراقصة وبعض الألعاب الرياضية التي قد لا نستطيع أن ننقلها إليكم عن طريق الإذاعة. سيداتي وسادتي، كلنا نعلم حديقة الأندلس بالجزيرة، تلك الحديقة التي يريدها الجمهور في أيام الصيف والشتاء، وهي تتمتع بهذا المكان الجميل المطل على النيل وهذه الأشجار الباسقة من النخيل والأشجار الأخرى التي تتميز بها حديقة الأندلس، ثم هذه النافورة التي توجد في الوسط وتندفع منها المياه وتسطع الأضواء في مختلف النواحي وبين الأشجار على الفنانين الذين يقومون بتقديم بعض ألوانهم الفنية المختلفة. يشرف على إعداد هذا البرنامج الأستاذ شكري راغب ويعاونه حسن نعمة الله، وسوف نستمع إلى بعض الفكاهات التي تقدم الآن ويقدمها أحمد فؤاد. الآن يعد المسرح بعد انتهاء الجزء الراقص الذي كان قد بدأ قبل أن تنتقل الإذاعة المصرية إلى هذا المكان لاستقبال الفرقة الموسيقية التي ستصاحب المونولوجيست أحمد فؤاد. جميل حقا أيها السادة أن نرى في القاهرة في هذه الأعياد تلك المسارح المكشوفة، وخاصة في فصل الصيف، فالقاهرة العاصمة كثيرا ما يهجرها أبناؤها إلى الثغر أو إلى أي مكان يطل على النيل على البحر، ويستمتع سكان القاهرة بشاطئ النيل وخاصة في مثل هذه الحفلات التي تقام في هذه الحدائق الغناء. وتستطيع القاهرة أن تستغل هذه الحدائق استغلالا جميلا، وخاصة في مثل هذه الندوات الجميلة، الندوات التي يجتمع فيها المواطنون للتمتع بألوان الفن المختلفة. ستقدم الاحتفال الليلة السيدة رأي إبراهيم التي تتقدم الآن ناحية الميكروفون. كده كويس. أحمد فؤاد، مساء الخير. رأي إبراهيم هتقدمه. عايزة أقول لكم الليلة إن دي تاني مرة في حياتي أقف على المسرح أمام الميكروفون، لأني أنا ممثلة سينمائية. أول مرة كانت في مؤتمر برلين في ألمانيا لما قدمت الفيلم المصري. بعد ما نجح طلب مني الجمهور ان اطلع اقول كلمه، فوقفت على المسرح وشكرته مش كمصريه بس لكن باسم مصر. انما الليله جايه عشان اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بعيد 23 يوليو، وعايزه اقول لكم كلمتين اتنين. ان اجمل ما في الحياه ان الانسان يسعد الغير، فكل الفنانين اللي اجتمعوا الليله جم عشان يقدموا لكم البرنامج ده عشان يسعدوكم، فارجوكم انكم انتوا كمان تبادلوا هذه السعاده بشويه اعجاب منكم، والف شكر. بما اني هكون مذيعه الحفله فاسمحوا لي اقدم لكم دلوقتي الاستاذ احمد فؤاد المونولوجيست الاسكندراني المشهور. يقدم لنا احمد فؤاد اولا مونولوج الحموات، تاليف وتلحين حسين جنيد. الحموات الحميات، الحموات الحميات والزواجات الديليكات، يا دهوتي من الحموات والزواجات، يا دهوتي يا وقعتي يا نيبتي على حضرتي يا لوعتي. في كل يوم بتدب عركة فلالي من غير سبب، يا دي العجب في بلوتي. في كل يوم بتدب عركة فلالي من غير سبب، يا دي العجب في بلوتي. والضرب فيها بصر ملوش حساب، واحدة تشن واحدة تيجي في خلقتي. وان قلت لمراتي يا هانم مش كده، ده كتير قوي انك تهيني والدتي. رح يبقى يوم ملوش مثيل في العكننة، اخرج من العركة ورقع بدلتي. تبقى الغارات والطيارات والدبابات والغواصات ومدرعات او نسافات او حاملات الطائرات والفينلات والسرابات. الليلي ليلي ليلي يا عين النبي تيجي هنا. للحرب اللي دايرة عندنا بين والدتي والست هانم حرمتي، معرفش هخلص من هنا ولا هنا، معرفش هخلص من هنا ولا هنا. مش شغل ارجع دغري وافتح محكمة في البيت يوماتي لجل صف المسألة، مش شغل ارجع دغري وافتح محكمة في البيت يوماتي لجل صف المسألة. اول ما ادخل في حارتنا التقي لما وهيصة وزنبليطة وبهدلة، والناس تلبخ في فاملية حضرتي وتقول يا ساتر من دي عيلة مزبلة. هضطر اسكت وانكتم ولا انخفي من وشهم ليخلوا عيشتي بالبلة. تبقى الغارات والطيارات يحطي على حبيبي فين، حبيبي فين الليل الليل الليلي يا عين، تعالى والنبي. أحسن قوي بالنسبة للحرب اللي دايرة عندنا بين والدتي والست هانم حرمتي، معرفش هخلص من هنا ولا هنا، معرفش هخلص من هنا ولا هنا. ساعتها لما يلمحوا لخلقتي الرعب الصوت يبتدي يا دهوتي، ساعة ساعتها لما يلمحوا لك خلقتي الرعب الصوت يبتدي من غير كلام، واشوف مراتي عامله الخطه هجوم على والدي اللي في تقهقر بانتظام، والاسلحه في عمري ما شفت زيها، براتيش مضاده وزنها 2000 جرام، علشان احوش الضرب عني هعمل ايه؟ البس لي حله من الشظايا والسلام. ميرسي. ثم يلقي احمد فؤاد بعد ذلك حل احوش بعد بعض الفكاهات، حل احوش من كلمات خليل معروف وموسيقى حسين جنيد. في غرزه لما اتقتل قعد يحشش اتقتل، بعدين قعد مبنك كده قدام باب الغرزه، قام لقى القاضي بتاعه داخل عليه، قام وقف المحششه. بقول لك برضو ضابط مباحث اتخفى ودخل غرزه لبس بنش مبانش، وانتوا عارفين يا جماعه الحشاشين عقبال عندكم يفضلوا حي بعض من غير مناسبة، مية مسة مية فل مية ورد. قام ظابط المباحث جه في ودن واحد قال ما تصلي على النبي، قال اللهم صلي عليه، قال تزوره، قال قال قوم يا حدق، فقام فالبوكس فورد خاده. جه على الثاني قال ما تصلي على طه، قال اللهم صلي عليه، قال تزوره، قال واجب، قال قوم، فقام. جه على الثالث قال ما تصلي على الحبيب، قال تزوره، قال قال قوم. معلم واخد باله بالحركات دي كلها، قام فهم كل اللي خرجوا مرجعوش. قالوا ضابط المباحث قال له ايه ما تصلي على النبي، قال اللهم صلي عليه، قال تزوره، قالوا لا، قالوا ليه، قال لسه جاي من عنده. بقول لك مدير شركه اعلن في الجرايد ان عاوز واحد متعلم يعرف انجليزي فرنساوي طلياني، قعد 6 اشهر محدش جه، 7 اشهر 8 9 اشهر شويه داخل واحد، قال له نهارك سعيد، قال له نعم في حاجه، قال له انا قريت الجورنال، قال له اهلا وسهلا ازاي صح نجيب لك الكوكول، قال له ميرسي قوي انا جاي قريت الجورنال وعاوز طبعا نشوفكم عايزين ايه، قال له طبعا عارف كل حاجه، قال له طبعا، قال له تعرف انجليزي، قال له انجليزي، قال له لا، تعرف فرنساوي؟ قال له فرنساوي بتاع الفرنساويين؟ قال له طبعا، قال له لا، قال له اذا بقى تعرف طلياني؟ قال له لا والله، قال له بتسمح بقى جاي تنيل ايه؟ قال له جاي نقول لك يعني ما تعملش حسابي في الوظيفه دي. واحد معهوش ولا مليم وداكك قوي وجيوبه نافذه على بعضيها وماشي على كوبري قصر النيل، قال الله انا على ابو دعيشه صاحب البيت والخضري والجزار عايزين فلوس وحاجه تضايق، قام قابله بتاع الذره جيب له 3 كوزان، قال له سخنين قوي، قال له ربنا يشفيهم. واحد فقي راح لجزار قال له سلام على من اتبع الهدى، قال له عليكم السلام، قال له عندك لحمه؟ قال له طبعا انا ببيع كاوتش. فالراجل قاعد يحس على اللحمه بقى، ايه دي اللحمه دي عجوزه، دي شمبري، دي بتلو الاصل، دي كندوزيه، ادينا من بيت اللوح ده. فالراجل قطع له واندهش ازاي بيعرف اللحمه دي باللمس، قال لك لازم اعمل فيه فصل نضيف بقى. قال له صبحي، قال له ان جه الراجل ده هنا قول له انني مش هنا، قال له حاضر معلمي. تاني يوم لقى جاي، قال المعلم هو جاي، تاني راح قالع ملط وتعلق فصل الحواله، قال له سلام عليكم، قال عليكم السلام، فين يا صبحي معلمك؟ قال له راح السلخانه، قال له بيع كويس؟ قال له اه طيب. الله الله الله الله كده، ايه ده يا صبحي؟ انتوا ضحكين بقى من النهارده ولا ايه؟ نورمال. قال له مالك؟ قال له عيان. قال له انكتب عندك ايه؟ قال له مصاريين بتتخرط سكاكين حاجه وحشه قوي. كشف عليه الدكتور لقى ايه؟ عنده مصران. قال له حضروا اوضه العمليات، حضروا اوضه العمليات. فدخل جوه راح نقحه ايه؟ حقنه بنج. قال له عد، قال له 1 2 3 4 5 6. قال له كويس ادينا حقنه ثانيه. فراح حقنه ايه؟ الثانيه. قال له عد، قال له 1 2 3 4. قال له النبي حلو ادينا واحده كمان. فجاب له واحده، قال له عد، قال له 1 2 3 4 5 6 7. قام التليفون ضرب، الو مين؟ ايوه حالة مستعجلة قام نسي ان عنده عيان قفل عليه العيادة ونزل. تاني يوم جه بيفتح العيان لقى بقول 12,393. واحد صحافي دخل مستشفى المجازيب عشان يعمل روبرتاج، قام لقى مجنون متعلق في ناقه فبيعمل طرزان. قال له دكتور دكتور. قال له ايوه. قال له انت سايبين الراجل فوق ده ليه؟ قال له ده سيدي في اعتقاده اذا نزل النور ينطفي. قال طب ما تنزلوه. قال يعني غرضك نقعد في الضلمه ولا ايه؟ واحد قاعد يقرا الجورنال قدام مراته، مراته تقول له يا اختي كفايه بقى غلبتنا، كفايه زغللت عيني. قال لها يا ست خليه يشوف الحوادث والاخبار بلاش. هي حادثه اهي. قالت له في ايه؟ قال حادثه فظيعه والله يا ست بتاعتي. قالت له في ايه؟ واحده ست قاعد تشم جوزها اتضايق منها انتحر رمى نفسه من الشباك. قالت له اخس في ست تشم جوزها بتبقى سافله، تبقى منحطه، تبقى من عيله واضيه. قال لها النبي تتنيلي اه كل الستات كده. قالت له اخرس قطع لسانك قليل الادب. الراديو. ومن فتح الراديو فتح الله كرشه. I want to say for men we gain it. Dadriot. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. I first meet my girl. Fine, I did. Stick it in. Yeah, like I first meet. I first meet my girl. So for this thing now, don't pay me well. Father. Dadriot. First meet my girl. مربوط عالدرجات تامنة والناس درجات ومرشح اخد التاسع فريوت. ايدك في ايدي يا عقرف مي ويقال السا فايد جلد سايدن هايدن تو اوضن جايدن سا فاضن ببردية ذكرى ترالد. والله ما انتم فاهمين حاجة أبدا. فجارين جارن فار عند بيوت يا نيل. ايه حد اتعور؟ افرس مين وي جارن سين هايد. فإذا سخوت ودي مين قف سخوت موضينس افريف. هنا القاهرة. سيداتي سادتي صباح الخير. نبدأ البرنامج بالألعاب الرياضية من السيدة تحية كاريوكا كده. أي تفضلي أموت فيك اختشي بالكلام. صباح الخير. التمرين الأول إزاي ترقص. طبعا كلكو عندكو بدل رأس. دلوقتي أقول لك واحد تلبس بدلة الرأس، اتنين تقلعها، ثلاثة اوعك تلبسها، أربعة ما تلبسهاش، وأقول لك خمسة ستة خد بالك من ستة سبعة تعال في تمانية بقى تسعة. ده التمرين الاول كويس. ها قال يعني يعرف يعمله. التمرين الثاني يقدمه اليكم الاستاذ بليغ صفوة على البيانو. ما فيش حد يا استاذ. صباح الخير. اضحكوا عليها. التمرين ده مقوي قوي زي ما انتوا شايفين. هقول لك واحد تقف في مكانك ثابت زي ما انا واقف. اثنين تخبط دماغك في دماغي. ثلاثة حط رجلك اليمين في جيب الشمال. أربعة ارمي نفسك من البلكون. طبعا لما ترمي نفسك من البلكون هيكون ايه نتيجة؟ دمك سايح ونفوخك طالع. اقول لك واحد تخش جوه المزراب، اثنين تطلع من المزراب، ثلاثة انك داخل تاني، أربعة وقت تطلع، خمسة انك مش شاعل على المزراب. اقول لك واحد اثنين عرفت انك طالع المضراب بكل نشاط، وطلع عينك اليمين 5 سنتي ودخل عينك الشمال 7 سنتي. خليك معايا انت، هوب مال مين مال مين مال مين، برافو. خليك طالع المضراب انت، هو مال مين مال مين، برافو. بس بس الاسراء الغسيل من فوق السطح. التمرين الاخير منشط قوي. اقول لك واحد تقف جنب السرير زي الزير، اتنين تتاوب بكل نشاط، تلاتة تتكسل بكل شدة، اربعة تتمطع بكل قوة، خمسة تنك مدلوق في السرير زي الغلق ومتغطي بالحاف وكبرتاية وبطانية وبرش. واقول لك شهيق زفير. الى هنا تنتهي الالعاب الرياضية. افريوت لندن. Good evening everybody. We're here now the broadcasting of London. Then here foreign master Churchill. Yesterday كان مشعبطنج على الشمال في الترماي. After that he comes to بس على برنتو زلدان هو حار. First me we got a foreign master Churchill. Hello, are you? Hello, well. Hello, ازيك ايه؟ Hello, الحمد لله. كويس؟ Hello, are you الراجل كرودية؟ Hello, hi. Hello, I am Harmaning now. Have you cigarettes? Hello, no, I have Sabarsing now. Hello, but me boring singing with your cause. Abriut, Paris. Bonjour, bonsoir, au revoir. Je suis mes clavin qui rien. Hissek, hissek, hissek. Le gosse, elle est tabachti. Tu le gâtes quoi que ça? Je suis quand j'ai des gassil, gassil, gassil. Elle m'a dit que tu as mis fom, fom, fom. وتروح تسمع كلام الام، كلمه منه كلمه مني، اجرك الله راح شمتني دماغ، سخسخت كبو على وشي كوكولا وسينا الكو عشان نفوق، جاتك نيله في اللي خلي فوق افرسكي ويجار. روما دي لي ماتيا لا تلفزيانو لا كاوتشيكيانو لا كوانتو لا بزبانتو جوانتو، على ايه يا حسره. للدوتشي كلمته كلمتين ورد غطانتو. اي كوزا كوزا مانو كوزا فاسينتي دبي دمانو دمانو ماتينا فتشي مكاروني سردلس ام الخلول طازا. روما اتمسحت بالقومة. افرس بيوا برلين جوسنا ايطلا جوسنا تنطيخن بطيخن صحن طبيخن اشفاختن اتشارشل اشلاختن جبل فرنهايت اشلختني السليم شخشخ ركضنا في السرير اشلختني شاي. سيداتي وسادتي، حان الآن موعد إذاعة نشرة الأخبار، وتقترب الساعة الآن من 11:00، وسنكتفي بهذا القدر من هذه المونولوجات على أن نعود إليكم مرة أخرى بعد نصف ساعة. فإلى دار الإذاعة بالقاهرة، نحييكم من الأندلس، والسلام عليكم ورحمة الله. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.